من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله صل على النبي. ذلك يوم الخلود من خشي ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله صل على النبي. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله صل على النبي. ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صلى الله عليه وسلم.